تالت حاجة نفسك ممكن تخدعك بيها ان انت يكون عندك جهل بنفسك نفسها، ان انت تكون مش شايف نفسك صح، مش قاري نفسك صح، مش شايف الخير اللي فيك من الشر اللي فيك، او مش قادر تميزه قوي، مش قادر ان انت توزنه بعدل، انت مش حاسس ان غلطتك غلطة قوي، او ان العيب اللي موجود في طبعك عيب قوي، ومش حاسس ان الميزة برضو ميزة كويسة، لا انت شايفها دايما اكبر من حجمها، وشايف الغلطة اللي في حياتك اصغر من حجمها، شايف الطبع الجميل شيء جميل جدا كل الناس المفترض ان هي تقبلك عشانه، والطبع اللي مش جميل يعني اللي هو مش حتى مش الطبع الوحش، لا الطبع اللي مش جميل هتلاقيه طبع صغير جدا المفترض ان الناس ما تاخدش بالها، لا اللي بياخد باله ده اكيد شخص بينتقدني او ما بيحبنيش او عينه ناقدة او شخص سلبي، لا ممكن يكون هو كبير جدا، انت اللي مش شايف كويس، انت اللي بتحكم على نفسك بس مش بالعدل، ماشي دايما عمال تجامل في نفسك.